فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت حافظ، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث في هذا الكتاب. من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما محمد بن عبد الله بن نمير فهو أبو عبد الرحمن الكندي، أيضا هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. نعم، هو كناني ولا كندي؟ كوفي وكنا يعني كوفي. قال هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة. كلاهما يرويان الحديث عن شيخهما سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أيضا ممن أكثر الرواية عنه. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. فكل من زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير يرويان عن سفيان، وسفيان يروي عن أبي الزناد، وأبو الزناد يروي عن الأعرج. وقد مرت بنا أيضا تراجم كل منهم، يعني أبي الزناد والأعرج، وقد ترجم لهما الحافظ أيضا كثيرا. وكل من أبي الزناد والأعرج من ثقات الرواة، أخرج لهما الشيخان. بل إن حديث أبي هريرة المشهور وصحيفته المعروفة إنما رواها الأعرج عنه، الأعرج روى هذه الصحيفة عن أبي هريرة. وذمة صحيفة أخرى أيضا رويت عن همام بن منبه، قال عن أبي الزناد عن الأعرج. أما أبو الزناد فاسمه عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. وأما شيخه وهو الأعرج فاسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بنت الحارث، أو مولى ربيعة ابن الحارث، قال ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100. أبو الزناد أو الأعرج يروي صحيفة عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة اشتهرت بصحيفة أبي الزناد عن الأعرج. ورأينا أن الشيخين أخرجاها في كتابيهما، وهي تعد من أوائل الحديث الذي كتب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كتب الأعرج صحيفة عن أبي هريرة قدرها أهل العلم، بل حسبوا ما فيها من الأحاديث لا يزيد على 200 حديث. وأما صحيفة همام بن منبه والتي روى الإمام مسلم الرواية الثانية عنها، فهي مما روى همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتب عنه نحو من 140 حديثا، ثم قال له: كتبت عنك هذه أرويها عن؟ قال: نعم. واشتهرت بين أهل الحديث بصحيفة همام بن منبه، وقد أخرجها الشيخان كما رواها الإمام أحمد في مسنده بسند واحد، موجودة في مسند الإمام أحمد، وهي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. قال هنا في الرواية الأولى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع الحديث. وهذه إحدى الصيغ التي أخذ الإمام البخاري والإمام مسلم في رواية هذه النسخة وفي رواية هذه الصحيفة. وثمة طريق أخرى كان يريان بها هذه الصحيفة، إما أن يسوق السند الأول واللفظ الأول من الصحيفة ثم يقول: وبه قال كذا، يعني بالسند الأول، أو أنه يقول في صحيفة يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسوق ما شاء أن يروي من هذه الأحاديث. قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال الله تبارك وتعالى. وهذه صيغة تدلنا على أن الحديث حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، والمتكلم به هو الله جل وعلا. وهذا يؤكد أن السنة النبوية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي، وحي من الله تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يعني إذا أردت أن أنفق عليك، وإذا رغبت في أن أكثر عليك من النفقة فعليك أن تنفق مما أعطاك الله، ولا تستمسك ولا تبخل، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المتصدقين وينفق عليهم. وهذه الرواية جاءت عامة، أمر الله بها جميع بني آدم، قال: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ثم قال الله تعالى واصفا نفسه بأن يمين الله جل وعلا ملأ بالخير وبالإنفاق، فما عليك إلا أن تنفق ولتكن مطمئنا بأن الله يعوضك عما أنفق عليه عما أنفقته. وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد اليمنى لله جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن يمين الله جل وعلا أداة من أدوات الإنفاق ينفق منها كيف يشاء، ليس لأحد أن يسيء الظن بالرب سبحانه وتعالى. قال يمين الله ملأ، هكذا جاء في رواية زهير بن حرب، وجاء في رواية ابن نمير وهو فارق بين الروايتين، قال ملآن بدلا من ملأ ملآن سحاء لا يغيضها، يعني لا ينقصها شيء، هي ملأ دائما لا تنقص بالليل وبالنهار. فهذا مما يدل على كمال ما اتصف به جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله ليس لأحد أن يكيفها أو يمثلها أو يشبهها، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الصفات ونفى عنها التكييف، ونفى عن أن يدركها الإنسان، لأن الإنسان محدود الإدراك، ولأن الإنسان لا يدرك إلا ما كان في دائرة المخلوق، وأما ما يتعلق بالله جل وعلا الذي اتصف بصفات قائم مبدأها على أنه ليس كمثله شيء، وعلى أن الإنسان لا يدرك من أوصافه شيء، ولذلك ما عليه إلا أن يؤمن وأن يسلم بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله، يورد الحديث الثاني، قال وحدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن رافع ايضا مرت بنا ترجمته، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، الحمد لله ليكم الله اصلح بالك. قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له البخاري نعم في الصحيح، وروى له مسلم، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له أصحاب الكتب باستثناء الإمام ابن ماجه. يقول عن محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام الشهير الإمام عبد الرزاق الصنعاني، قال في ترجمته هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني قال ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره فتغير، إلا أن كتابه الذي رواه الذي ألفه كان رواه قبل أن يعمى، فبقي الكتاب على ما هو عليه. وكتابه من الكتب المشهورة ومن موسوعات السنة، واسمه المصنف، وقد طبع الكتاب في 11 مجلدا. وقد روى الإمام أحمد كثير من أحاديثه في مسنده، كما رأينا هنا أن الإمام مسلم روى كثيرا من أحاديثه في صحيحه من طريق شيخه وتلميذ عبد الرزاق محمد بن رافع. قال وكان يعني يتشيع هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 11200 وروى له الجميع. هذا عبد الرزاق يعني الصنعاني رحمه الله يروي الحديث عن شيخه معمر، ومعمر هو ابن راشد الصنعاني، معمر ابن راشد الصنعاني ترجم له بقوله معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، قال نزيل بغداد ثقة ثبت فاضل. أحسن، نزيل بغداد كان في البصرة ثم نزل بغداد، أو كان في بغداد نزل في بغداد ثم انتقل للبصرة فتوفي بالبصرة. نزيل بغداد ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت يعني البناني وعن الأعمش يعني سليمان بن مهران وعن هشام بن عروة شيئا. والرواية التي بين أيدينا هي من طريق من؟ نعم، هي من طريق همام، فليس فيها شيء، بل هي رواية ثابتة صحيحة. قال من الطبقة أو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54100 وروى له الجميع. هذا هو معمر ابن راشد. قال عن همام ابن منبه، وهمام ابن منبه هو ابن كامل الصنعاني أبو عتبة أخو وهب، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32100 وروى له الجميع. وهمام يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا الخطاب وإن وجهه الله سبحانه وتعالى لنبيه، لكن جاء في الرواية الأولى أن ما خاطب الله به نبيه خاطب به الأمة، فكأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أريد به الأمة. وإنما وجه إليه مزيدا من الاهتمام، قال أنفق أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها يعني لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار أي أنها تنفق بالليل وبالنهار. ثم قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني منذ أن خلق السماوات والأرض والله تعالى ينفق على مخلوقاته بالليل والنهار ولم ينقص ذلك مما في يمينه شيئا. وقد جاء في رواية أخرى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني إذا جاء بمخيط وأدخل البحر ثم أخرج منه هل ينقص من البحر شيء؟ وكذلك الرب سبحانه وتعالى لا ينقص من ما عنده شيء. قال وعرشه على الماء، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض والبسط، يرفعه ويقبضه، يعني يتصرف في الكون. فسبحان من كان هذا حاله، وسبحان من اتصف بهذه الصفات، صفات الكمال والجلال. نسأل الله تعالى أن يتقبل. وأن يقول الإمام النووي معلقا على هذا الحديث، على هذا الباب، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، قوله عز وجل أنفق أنفق عليك، ومعنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق، معنى في وجوه الخير، والتبشير بالخلف أو بالخلف من فضل الله تعالى. قوله يمين الله ملآ، وقال ابن نمير ملآن، هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون، قالوا وهو غلط منه وصوابه ملآ، ذلك لأن اليمين توصف بأنها يعني مؤنثة كما في سائر الروايات. ثم ضبطوا رواية ابن نمير من وجهين، إحداهما إسكان اللام ملآن وبعدها همزة، والثاني ملان بفتح اللام بلا همز، يمين الله ملان. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، ضبطوا صحاء بوجهين، أحدهما سحاء بالنون بالتنوين سحاء على المصدر، وهذا هو الأصح الأشهر، والثاني حكاه القاضي سحاء بالمد على الوصف، ووزنه فعلاء صفة لليد، والصح الصب الدائم، والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف، ومعنى لا يغيضان شيء أي لا ينقصها شيء، لا يغيضها شيء أي لا ينقصها شيء. يقال غاض الماء وغاضه الماء لازم ومتعد، يعني الفعل غاضة تارة يكون لازم فيقال غاض الماء، وتارة يكون متعدي فيقول غاضه الماء أو غاض الماء، فتكون جملة الفعل كلمة الماء مفعول به، وهذا معنى متعد ولازم. قال القاضي قال الإمام المازري هذا مما يتأول، وهذا هو منهج المتأخرين الذين يعني يذهبون إلى جواز تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى، وهو خلاف منهج السلف، فإن السلف رحمهم الله لا يؤولون شيئا من أسمائه وصفاته سبحانه، بل يمروها كما جاءت، ويؤمنون بما تضمنته دون أن يدخلوا في التأويل، لأن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات تليق بجلاله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.